أخرج المرعى. المرعى النبات لأنه يرعى. قال زفر بن الحارث الكلابي: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. الدمن ذكرنا ما الدمن، الدمن جمع دمنة عرفتموها. طيب هذه المواضع التي يكون فيها البعار ويكون فيها كذا وتركت وتركها الناس وتحملوا وذهبوا عنها، إذا تركت قد ينبت فيها المرعى ولا لا؟ وأحيانا قد يكون المرعى الذي ينبت على تلك الدمن أشد خضرارا من المرعى لا دمنة فيه ولا لا؟ فيكون المنظر جميلا ولكن المنبت خبيثا، يكون خبيثا مبوءا منتنا. وهذا البيت صار يضرب مثلا لمن يظهر لك المودة وقلبه ناغل عليك بالعداوة. وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. هذا بيت لزفر بن الحارث الكلابي. هذا زفر بن الحارث كان سيد قيس في زمانه، وهو أحد الشجعان المعروفين، وكان حارب بني مروان في وقعة مرج راهط. مرج راهط هذه كانت وقعة في زمن مروان بن الحكم، كانت بين الضحاك بن قيس أحد الأمراء الشجعان في ذلك الوقت ومروان بن الحكم، ومع الضحاك زفر بن الحارث هذا. ولكن في تلك الوقعة كسر جيش الضحاك هذا وقتل هو، وفر زفر بن الحارث. وكانت هذه من أسباب استتباب الحكم حينئذ لمروان بن الحكم ثم ذريته من بعده. وفي ذلك يقول زفر بن الحارث هذا: لعمري لقد أبقت وقيعة راهط لمروان صدعا بيننا متنائيا، فلم تر مني نبوة قبل هذه فراري وتركي صاحبي ورائيا. هذه النبوة التي رؤيت منه يومه ذاك، فر وترك صاحبيه ورائه، يقولون إن صاحبيه اللذين تركهما هما ولده ومولاه، وقتلا جميعا. فلم تر مني نبوة قبل هذه فراري وتركي صاحبي ورائيا، عشية أجري في الصعيد ولا أرى من الناس خلفي، من الناس إلا من علي ولا لي. عشية أجري في الصعيد ولا أرى من الناس إلا من علي ولا لي. فهل يقول وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي، أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. وهذا البيت كاد يكون فيه حتفه. أنا قلت لكم بعد وقعة مرج راهط فر هو، فر إلى قرقيسيا. قرقيسيا هذه مدينة قديمة في سوريا تسمى البصيرية الآن، هي قرب مدينة دير الزور. سأل الله أن يفك الكرب عنها وعن جميع المسلمين المكروبين، وليس منها اليوم إلا أطلال هذه قرقيسيا. فهو تحصن في قرقيسيا تلك وبقي فيها إلى أن بعث إليه عبد الملك بن مروان، استنزله منها وعفى عنه وأكرمه وبالغ في إكرامه حتى أجلسه معه مرة على سريره. فبينما هو جالس معه على السرير إذ دخل رجل يقال له شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري، وهذا كان أحد الشجعان الذين كانوا يحاربون مع مروان بن الحكم ومع عبد الملك بن مروان. فلما رأى زفر بن الحارث على السرير مع عبد الملك بكى، فقال له عبد الملك: ما يبكيك؟ قال: يبكيني أني أرى هذا وسيفه ما زال يقطر من دماء قومي في طاعتك، قتلهم لأنهم يطيعونك ولأنهم يخالفونه، ما زال سيفه يقطر من دماء قومي في طاعتك وفي مخالفتهم عليه وهو معك على السرير وأنا على الأرض. فقال له عبد الملك: أما إني لم أجلسه معي على السرير ليكون أكرم منك علي ولكن لسانه لساني. أنت حميري، رجل من حمير، عربيتك تخالف عربيتي، لسانه لساني وحديثه يعجبني. فبلغ ذلك الأخطل فقال: والله أما والله لأقومن مقاما لم يقوم به ابن ذي الكلاع. فكان يشرب، فقام ودخل على عبد الملك، وطبعا كان ذا حظوة عنده يدخل عليه، فدخل عليه وقال: وكأس. لا، هذا كأبو نواس، انت يلا حافظ كأس محتار بيت واحد. يقول: وكأس مثل عين الديك صرف تنسي الشاربين لها العقول، إذا شرب الفتى منها ثلاثا بغير الماء حاول أن يصول، مشى قرشية لا شك فيها وأرخى من مآزره الفضولة. فقال له عبد الملك: يا أبا مالك، ما خرج هذا منك إلا لخطة في رأسك. قال: نعم يا أمير المؤمنين، هذا عدو الله. الأخطلت يقول لهذاك عدو الله، أنت حبيب الله أنت. قال لي: هذا عدو الله يجلس معك على الفراش على السرير وهو القائل: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. فرفع عبد الملك رجله وضرب بها صدر زفر بن الحارث حتى ألقاه عن السرير. ذكرها حيا فيه ذاك الشيء. وقال: وقد استشاط غضبا لا أذهب الله حزازات تلك الصدور. فقال زفر بن الحارث: يا أمير المؤمنين، الله الله، العهد الذي أعطيتني. قال زفر: فما أيقنت بالموت إلا الساعة التي قال فيها الأخطل ما قال، لكن حفظه الله بأنه ذكر أمير المؤمنين العهد الذي كان أعطاه إياه.